الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلنا هذا. نعم شيخنا، أظن وقفنا على حديث جابر. اقرأ إنما وصلت. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. نعم، هذا الحديث فيه بيان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الصلاة، لأنه أكمل في الفضل والأجر والتعليم، فعنه يتعلمون أحكام صلاتهم، فكانوا يحرصون رضي الله عنهم على أن يصلوا معه. وهذا معاذ رضي الله عنه إمام جماعته، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وقد حصل القصة التي شكاها بعض جماعته أنه يطيل بهم القراءة، فكان لبعضهم حاجة فأتم لنفسه وخرج إلى آخر القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره على سيره في هذا الأمر، أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى جماعته فيصلي بهم، لكن لم يقره على التطويل. يستفاد من هذا الحديث أولاً فيه دليل على اختلاف نية الإمام والمأموم، فمعاذ رضي الله عنه يعيد صلاة العشاء وهي نافلة، لأن العبادة لا تجب مرتين، وقد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي بجماعته تطوعاً، فالجماعة نيتهم الفرض، ومعاذ رضي الله عنه ينوي بذلك إعادة الصلاة نافلة. ويعارضه حديث: إنما الأعمال، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب الائتمام به وعدم الاختلاف عليه. قال: فلا تختلفوا عليه. والجمع بين هذا وتلك الحالة أن يحمل النهي على الاختلاف في الأفعال، أن المأموم لا يجوز له مخالفة إمامه في الأفعال، فلا يجوز له أن يقف إذا ركع ورفع، كما لا يجوز له أن يجلس إذا قام للركعة، فلا بد أن يكون مؤتمًا به، إلا كما مضى معنا في الزيادة أو النقصان، أن يُحمل النهي على الاختلاف في الأفعال كما دل عليه آخر الحديث، فلا تختلفوا عليه. أما الاختلاف في النيات فقد دلت عليه الأدلة الشرعية، دلت على جوازه. كما يؤخذ من الحديث مشروعية انتظار الإمام الراتب ولو تأخر، إلا إذا كان تأخره لعذر يحول دون حضوره، كأن يكون مسافراً أو مريضاً يعلم حاله، فحينئذ يناب منابه من ينيبه، أو الجماعة يقدمون من يثقون به. يستفاد من الحديث أيضاً إعادة الصلاة نفلاً إذا اقتضت المصلحة ذلك. ومعاذ رضي الله عنه يعيد العشاء نافلة، لأنه لا يوجد في جماعته من يقوم بإمامتهم مثله، فأعاد الصلاة ليؤمهم. نعم، تفضل. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم، هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يصلون في حر شديد، وأنهم كانوا يبسطون الثياب اضطراراً للسجود عليها. ويؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الظهر في أول وقتها، ويعارضه حديث الإبراد بالظهر، والجمع حاصل بحمل حديث الأمر بالإبراد إلى أن تنكسر شدة الحر قليلا، وبذلك تجتمع الأدلة. وليس المقصود يعني معنى الإبراد أن يخرج الوقت، أن تخرج الصلاة عن وقتها، بل ينتظر بها قليلا حتى ينكسر حر الشمس. يدل الحديث أيضاً على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض عند الحاجة، كاشتداد الحر أو البرد. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: هذا يحتمل أمرين، أحدهما وضع الثوب على الأرض بحيث يكون كالخمرة يعني السجادة والفراش، قال: وهذا لا أعلم في جوازه خلافا. العلماء متفقون على أنه يجوز للمصلي أن يجعل على الأرض ما يصلي عليه من الثياب. والأمر الثاني: الثوب المتصل، المنفصل ما فيه كلام ولا فيه خلاف، لكن الخلاف في الثوب المتصل بالمصلي والمتحرك بحركته، وهذا فيه خلاف بين العلماء. فأجازه الجمهور، أجازوا السجود على الثوب المتحرك بحركة المصلي، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ومنعه آخرون، منعه الإمام الشافعي وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. قال شيخنا رحمه الله: هذا هو القول الأرجح في رأيي، كما روى مسلم عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا، يعني لم يستجب لشكوتهم، قال رحمه الله، قال شيخنا رحمه الله: ويجمع بين حديث خباب وحديث أنس بوجهين، أحدهما أن يحمل حديث أنس على الثوب المنفصل عن المصلي كما سبق معنا يوضع على الأرض، ويحمل حديث خباب على السجود على الثوب المتصل بالمصلي إذا حصل لهم اضطرار إلى ذلك، قال الوجه الثاني أن يحمل حديث خباب على ما لا يمكن تحمله، ويحمل حديث أنس على المشقة التي يتحملها المصلي. قال الشيخ رحمه الله: والذي يتلخص من هذا الحديث أن الإفضاء بالجبهة إلى الأرض بالجبهة والكفين إلى محل السجود واجب إلا في حال الضرورة من حر لا يطاق أو برد لا يحتمل، ففي هذه الحالة إما أن يضع الثوب على الأرض إن وجد، أو يسجد على الثوب المتصل به للضرورة. قال رحمه الله تعالى: فيجوز اتقاؤه، يعني شدة الحر أو البرد، بثوب منفصل يطرح على الأرض، فإن لم يمكن فثوب متصل ليحصل بذلك الاستقرار النفسي الذي به يتم الخشوع في الصلاة. ولا شك أن طلب الخشوع في الصلاة هو الأولى، وإذا كان الإنسان يصلي في شدة الحر أو البرد كيف يحصل خشوع؟ لا بد أن يكون متأذياً، فكل شيء، كل أمر يتم به الخشوع في الصلاة ويتوصل به إليه فهو أولى. نعم، تفضل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، هذا الحديث في مسألة ستر العاتقين أو أحدهما في الصلاة، ويستفاد منه مشروعية ستر المنكبين في الصلاة لمن يقدر على ذلك، وهل هو واجب أو مندوب؟ فذهب الجمهور إلى حمل النهي الوارد في الحديث على التنزيه، والأمر الوارد بستر العاتقين على الندب في قوله من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، يحمل هذا على الندب، هذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. ثانيا، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الأمر للوجوب، الأمر بستر العاتقين وأحدهما للوجوب، وهل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ روايتان عن الإمام أحمد. قال الشيخ رحمه الله: ولا شك أن الوجوب هو المتعين مع القدرة، لأن فيه أمر وليس هناك صارف يصرفه عن الوجوب. قال: لوجود الأمر ولا صارف، إلا أن القول باشتراط بطلان صلاة من قدر على الستر ولم يفعل مبالغة لا دليل عليها، ولا يجوز أن نبطل صلاة عبد إلا بمستند شرعي، والقول بالتأثيم مع صحة الصلاة هو الأولى، يعني أن تكون الصلاة صحيحة مع الإثم لمن فرط في ستر العاتقين أو أحدهما. وبعد ذكر الأحاديث الواردة في هذه المسألة قال رحمه الله: ومن هذه الأحاديث نأخذ ما يلي: أولاً، أن كل مصلٍ واجب عليه أن يستر عاتقيه إلا أن يعجز امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن فيه أمر لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه. ثانياً، فإن لم يفعل مع القدرة على ذلك فهو آثم لتفريطه وعدم امتثاله، وصلاته صحيحة. ثالثاً، من لم يجد إلا ثوباً واحداً صلى فيه وخالف بين طرفيه إن كان واسعاً، أما إن كان ضيقاً اتزر به وصلى وليس عليه في ذلك شيء. اتقوا الله ما استطعتم. رابعاً، يلزم من صلى في ثوب واحدٍ أن يخالف بين طرفيه، إذا خالف بين طرفيه أن يشد على وسطه، يعني على وسط البدن، يشد برباط كالحزام أو بحبل أو نحو ذلك، من أجل أن يثبت هذا الثوب حتى لا ينكشف، تنكشف عورته عندما ينفرج الثوب عند ركوعه أو سجوده. فهذا الذي يشرع في حق من استطاع أن يستر عاتقيه أو أحدهما، أو من لم يجد إلا الإزار وماذا عليه، أو من وجد إزاراً أو رداءً يستطيع أن يخالف بين طرفيه فماذا يفعل؟ هذه الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خاضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. اللي بعده. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. هذان الحديثان في هذه المسألة، وهي كراهة أكل هذه الأشجار التي الخضروات التي فيها رائحة تبقى في الفم، فيستفاد من ذلك كراهية أكل هذه البقول ذوات الأرواح الكريهة، ذوات الروائح الكريهة، لمن تلزمه صلاة الجماعة. ما الذي لا تلزمه صلاة الجماعة فهو لعله يعني في سعة، لكن تأذي الملائكة الذين لا يفارقون الإنسان، وإنما ذكرت العلة في دخول المساجد، كما يستفاد من الحديث أن الكراهة مقصورة على النيء من هذه البقول، أما ما أميت طبخاً فلا يكره، لأن الرائحة تزول أو تخف. كذلك كراهة دخول المساجد بهذه الروائح، كما يستفاد من الحديث أن النهي عام في كل المساجد وليس خاصاً بمسجده صلى الله عليه وسلم، لأن العلة تأذي الملائكة والناس، وهذا موجود في كل مسجد يصلى فيه، بل قال بعض العلماء أن المصليات التي تجمع المسلمين فإنه ينبغي أن يراعي الإنسان هذا الجانب. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يسر على المسلمين وجعل مثل هذه المباحات عذراً في ترك الجماعة لمصلحة شرعية، المصلحة الشرعية هو عدم إيذاء المصلين أو الملائكة. قال رحمه الله: فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك، والله أعلم. وكذلك ما كان في الرواية الثانية: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من كان به بخر أو جرح له رائحة كريهة فإنه يعتزل المساجد. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: ومما يلتحق بذلك ويأخذ حكمه بلا شك ولا مرية الدخان والتتن بجميع أنواعه، يعني الذي يؤخذ محروقا كالدخان والشيشة بجميع أشكالها وألوانها، والذي يؤخذ مطحونا كالبردقان أو الشمة أو العنجر وهو ما يستنشق في الأنف، هذه تقاس على هذه الأشياء في الإيذاء. وقد ذكر رحمه الله تعالى المساوئ المترتبة على هذه الخبائث، وله كلام كذلك في القات لا يقل عن كلامه في هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى: وتقول مجلة مجلد رقم كذا والصادرة من سويسرا إن شركات التبغ تنتج سيجارتين يوميا لكل إنسان على وجه الأرض، ولو أخذت هذه الكمية دفعة واحدة أي في الوريد لاستطاعت السجائر أن تبيد الجنس البشري في ساعة، وبالمقارنة فإن القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما قد فتكت ب260 مليونا أو ب260 ألفا من الناس، بينما تفتك السجائر في كل يوم 10% على الأقل من جميع الوفيات. وقد ذكر الأطباء أن التدخين يسبب 20 نوعا من الأمراض القاتلة. إن شاء الله الوقت معنا باقي. وتقسيمها كالآتي: الجهاز التنفسي وفيه 4 أمراض: سرطان الرئة، سرطان الحنجرة، سرطان الالتهاب الشعبي المزمن، الأمعاء، قال القلب والجهاز الدوري، وفيه 3 أمراض: جلطات القلب وموت الفجأة، ثانيا جلطات الأوعية الدموية المخ وما ينتج عنها من شلل، ثالثا اضطراب الدورة الدموية في الأطراف وجلطاته، جيم الجهاز الهضمي وفيه 5 أمراض: سرطان الشفة، سرطان الفم والبلعوم، سرطان المريء، قرحة المعدة والـ12، سرطان البنكرياس، دال الجهاز البولي وفيه 3 أمراض: أورام المثانة الحميد، سرطان المثانة، سرطان الكلى. هذه 15 مرضا، وهناك 5 أمراض تقع للمرأة الحامل والأطفال وأمراض نادرة، هذا عدا ما يسببه مضاعفات لأمراض كثيرة كالربو والتهاب الجلد وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وإذ قد ثبت ضرره فإنه يحرم تناوله، لأن الله تعالى يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونحن نقول للناس عام وللمدرسين خاصة. هذه أمانة لا بد أن نقولها: اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في من تحت أيديكم. ومنها أنه أشد خبثاً من البصل والثوم، وأشد إيذاءً للملائكة وصالح بني آدم، فينبغي أن يمنع متعاطيه من دخول المساجد، بل يجب أن يمنع الناس من شربه بالكلية، لأنه حرام قطعاً لما سبرته آنفاً من انعدام النفع فيه وثبوت الضرر البالغ وثبوت الخبث أيضاً. والله تعالى يقول: الذين يتبعون الرسول الأمي النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لأن بعض المفتونين بهذه الخبائث يقول: جيب لي الدليل على تحريم الدخان، على تحريم القات، قد قالها لنا بعضهم، يأتي لنا بدليل يحرم القات. فهذه الآية من العمومات في الأدلة، يستدل بها على كل خبيث وعلى كل محرم، ولأن الإنفاق فيه إسراف وتبذير. والله تعالى يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ويقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولو أن إنساناً كسب شيئاً من المال ثم أحرقه لعد مجنوناً، مع أن إحراق المال خارج الجسم فيه مصيبة واحدة، أما إحراقه بالدخان داخل الجسم ففيه مصيبتان: إتلاف المال وضرر الجسم. وخلاصة القول: إن الدخان حرام لما يأتي: أولاً لانعدام النفع فيه فهو لا منفعة فيه أصلاً، ثانياً لثبوت ضرره لما فيه من مواد سامة وقاتلة كالنيكوتين والكار أي القطران، ثالثاً لثبوت خبثه، وخبثه أجمع عليه العقلاء، ولا عبرة بالمدخنين لأن نفوسهم مريضة. قال رحمه الله تعالى: رابعاً لأنه إسراف وتبذير وإنفاق للمال في غير مصلحة، بل إنه يعرف عن أحوال المدمنين للقات والدخان وهذه الأشياء أنهم يعيشون تحت خط الصفر بالنسبة للاقتصاد، وإن كان بعضهم عنده من الدخل الشهري ما يحسد عليه، ولكن لا بركة فيه لأنه استغله في معصية الله جل وعلا والعياذ بالله. فهذا يأثم من جانبين: أولاً أنه بذر المال في غير وجهه الشرعي، ثانياً أنه حرم أهله والمستحقين للنفقة والواجب عليه، حرمهم مما يجب لهم، خامساً لأنه مخدر ومفتر، وقد ثبت في السنة النهي عن كل مخدر ومفتر. ولعل بعض الجاهلين يقول: مالي، يقول أنه ماله ولي أن أفعل فيه ما أشاء، ونقول لهؤلاء: إن المال أمانة في يدك، وأنت مسؤول عن كسبه ومسؤول عن تصريفه، وفي الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. انتهى كلامه رحمه الله في هذه المسألة. وأما القات فله يعني فيه باع طويل في بيان مفاسده ومضاره وما ينفق فيه من الأموال، وأنه لو جمع ما ينفق فيه في عام واحد لكفى ميزانية لدولة، فلو سخر ذلك المال في إعانة الشباب على الزواج وعلى إصلاح أحوالهم لكان أولى من إنفاقه في هذه المادة الخبيثة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكره، وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. نعم، هذا الحديث تضمن لفظا من ألفاظ الدعاء في التشهد، سواء كان الأول أو الأخير، وهو ركن من أركان الصلاة، لأنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كما مر معنا عند إطلاقه يحمل على الوجوب، ولا ينصرف عنه إلا بصارف. فيستفاد من هذا الحديث في هذا الباب مشروعية التشهد في الصلاة، وهو في التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة القولية، والتشهد الأخير ركن. ثانياً، ورد التشهد بألفاظ كثيرة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: ويترجح تشهد ابن مسعود، يعني الوارد في هذا الحديث، لأمور. منها أولاً لصحته، فهو أصح حديث ورد في التشهد، والأخذ بما صح من الأخبار من الأحاديث هذا تطمئن إليه النفس، وهو الذي يجب الذهاب إليه. ثانياً، لاتفاق ألفاظه، فهو على كثرة طرقه ألفاظه متفقة، لم يختلف يعني في طريق من الطرق عن بعضه. ثالثاً، لأن ألفاظ الثناء فيه معطوفة بعضها على بعض، والعطف يقتضي التغاير، يعني المعطوف غير المعطوف عليه، وهذا يدل على الجمل الجديدة، فيكون المعطوف غير المعطوف عليه. قال رحمه الله: والعطف يفيد التغاير، فهو لذلك يعد كل لفظ فيه ثناء مستقل. أما غيره من التشهدات فذكرت بدون عطف، فصارت كاللفظ المؤكد. ثالثاً، أن هذا الدعاء يشمل جميع الملائكة وجميع المؤمنين الأولين منهم والآخرين، الموجودين منهم والميتين، ومن سيوجد منهم إلى يوم القيامة، من يوجد من المؤمنين إلى يوم القيامة. وهذا فيه فضل، حيث يكون للمؤمن نصيب من دعاء إخوانه المؤمنين، ولو لم يكن للمؤمن إلا هذا فكيف به بفضل الأعمال وكتابته. أما الفاسق أو الكافر والمنافق فلا حظ له في دعاء المؤمنين، وكفى بهذا إفلاساً وحرماناً. كما يؤخذ منه بطريق المفهوم العكسي، أي مفهوم المخالفة، حرمان الفساق والكفار والمنافقين حيث حرموا من دعوات المصلين. انظر كم مصلٍ يصلي في هذه الفريضة وفي هذه القرية وفي هذه المحافظة وفي هذه المملكة وفي الأرض كلها، لك نصيب من دعاء كل مصلٍ فيها إذا حافظت على طاعة الله عز وجل وامتثلت أمره واجتنبت نهيه وأتيت بما أمرك الله به معتقداً وجوبه وابتعدت عما نهاك الله عنه معتقداً تحريمه، فإنه يكون لك نصيب من دعاء كل مؤمن يصلي فرضاً أو نفلاً، ليلاً أو نهاراً. وهذه من الغنائم الباردة، لكن يصل إليها المؤمن بإيمانه وامتثاله وطاعته لربه. أما المعرض عن طاعة الله والزاهد في ثواب الله على الطاعات والمستهتر بالأوامر، هذا حرم نفسه أولاً بتعرضه لسخط الله، ثانياً إفلاسه وحرمانه من دعاء المؤمنين. قال شيخنا رحمه الله تعالى: في جواز الدعاء بعد التشهد أن يدعو بما شاء خيري الدنيا والآخرة، قال: الدعاء جائز ما لم يخرج الداعي عن آداب الدعاء. ومن آداب الدعاء أن يدعو بالوارد بما دل عليه الدليل حتى يسلم من الابتداع في الدعاء. ثانياً ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ثالثاً ألا ييأس يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، بل يدعو. وله في كل دعاء ثلاث حالات: إما أن يستجاب له في ذلك الدعاء ويؤتى سؤله، أو يصرف عنه من المصائب ما هو أعظم مما لو أجيب في دعائه، أو يدخر له ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء وأن يثق بالإجابة. تفضل. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه. كعب بن عجرة بضم أوله بضم العين وإسكان الجيم، ابن أمين ابن عدي البلوي، حضر الحديبية ونزلت فيه آية فدية الأذى، قال: حُملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما أظن أنه بلغ بك الوجع إلى ما أرى، أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك نسيكة، يعني يذبح شاتا، وفدية الأذى مخير فيها، وهو ما يضطر إليه الإنسان كلبس المخيط إذا لم يستطع التجرد، أو تغطية الرأس إذا لم يستطع كشف الرأس، أو حلق الشعر إذا احتاج إليه. هذه أشياء تبيح له أن يفعل المحذور لأنه مضطر إليه وعليه فدية أذى، مخير بين فعل أحد ثلاثة أشياء: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. يفعل أيها شاء، أو كان أخف له أو أسهل له. يقول هذا لعبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ألا أهدي لك هدية؟ ليست هدية مال، ولا هدية شيء دنيوي، وكانوا يفرحون بالمسائل العلمية وبالوعد في الآخرة بالثواب أفضل وأعظم من أن يهدى إليهم الشيء الكثير من الدنيا. ألا أهدي لك هدية؟ هذه الهدية وصفها بقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، لأنهم كانوا يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وعلى فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله. فعلمهم كيفية السلام. في بعض الأحاديث قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة توافق لفظ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. هذه المسألة وهي الدعاء بعد التشهد ليست من الركن، ليست من التشهد، وإنما هي من سنن الصلاة القولية، وهو الدعاء بما وردت به السنة، يدعو بعد تشهده، ومنه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع يشرع للمصلي إذا انتهى من تشهده أن يدعو بها، وسنأتي بإذن الله تعالى على إكمال ما بقي معنا من المقرر. في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. شيخنا الكريم، في سؤال من أحد الإخوة، جزاكم خير. السائل يسأل فيقول: شيخنا حفظكم الله، ما حكم من يقول قد نجد في هذا الزمان شخصا أفضل من بعض أحد الصحابة؟ لا، الصحابة لا يفضل عليهم أحد من سائر الأمة، حتى حصل يعني الكلام بين العلماء هل الأفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية، فقال المسؤول: لغبار غبار في أنف معاوية أفضل مما أدركه أو اتصف به عمر بن عبد العزيز. فلا ينبغي أن يفضل أحد من الأمة على أحد من الصحابة، الصحابة زكاهم الله جل وعلا، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تسب أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ففضل الصحابة لا يعلى عليه لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيتهم له والجهاد معه وسماع خطابه والعيش معه، هذه أشياء ما أدركها أحد من الأمة غيره. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم، إنه ولي ذلك والله أعلم. جزاكم الخير، بارك الله فيك.